بسم الله الرحمن الرحيم وصدق قاتل النبي سابقون المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبع جاهدون إلى يوم ثم بعد فهذا هو اللقاء الثاني والثاني وثلاث يعتبر بعد المئة لقاء الباب المفتوح والذي يتم في كل يوم خميس من كل أسبوع ما لم يكن هناك مال وهذا هو يوم مرتين هو العشرون من شهر الأول أربعة سبعة عشر موسى سنة سبع عشر وأربعمائة وألف والد نبتدي هذا اللقاء بما تكلم من الكلام جهري في قوله تعالى ونزلنا على ما أمل فأنبتنا به جنات وحصاد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا يقول نزلنا لأن المطر يدعو ورد يعبر عنه لأنزل أنه ظلم الأودية والشعاب ما أي من العلم ففرق هذا المثل في هذا المنزل من السحاب هذا من السماء التي يسقينا محفوظ بدليل قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض أرجع أنه ينزل أينها بأمام نعم والحكمة في إنزاله من العلو لما ملكه الحوالي والسهل والأودية لو جاء يمشي سيئا لما ما خلق من الله فوق وقول ماء مباركة الماء مباركة لو أن وأن لا يكره الله به جنات ثم الجنات بساتين الكثيرة الأشجار أوسع ولهذا لا يسمى البساتين جنات لأنها وثمود تتحدث بجن لتسقط ما تحتها كان صدق وكل مسلمان يشد إلى بعض يسمى ربما يبنى أما قول حب الحزن يعني به الزروع التي تحصد فذكر الله هنا الأشجار والزروع ففي الأشجار تجد فمن الأشجار تجد الثمار ومن الزروع تحصد الحبوب والنخل لها طلع نضيد صلى الله النخل لأنها أشرف العنب ولهذا شبه بها المؤمن وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثال المؤمن والأرض رضي الله عنه الأول فذهب الناس يرسل في شجر البواد كل يقول في شجر فلان إن وقع في هذا الملايين نوين لكني كنت أصغر القوم يعني يتكرم وهو أصغر ثالث ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في يتصرف وهي الشجر كورة الله تعالى حلات. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وأمرها إلى السماء وخصها هنا بالتبع والنخل باسقات أي نجاة لها طلع نضيد أي منضود فالطلع في الجفل تجده منضود لا من أحسن ما يكون ومع ذلك تجده ثمرات تسقى في الشمراخ الدقيق الليل مع أنه قد يكون فيه أحيانا فوق 30 حبة لها طلع نضيد رزقا للعباد أي جعلنا ذلك أنزلنا من السماء ماء أتنا به جنات من الحصيد من قاع باسقات يقوم وحده أعزز ما قلت كم أو أعزز أي أعراء والوزج والعبادة من هذا الحديث العبادة المسلمين والعبادة الكافرين لأن الكافر عبد لله كما قال الله تعالى إن كنتم في السماوات والنعم لا أترحمنا بحكم والمراد هنا التالية الكونية القدرية أن الشرعية فلا يكون عبد لله إلا ممتدلا يعني مجتنبا لنهي مصدقا بخبره القول للعباد يشمل جهل الكفار والمؤمن أحيينا لأنه في بلدة ميتا أحيينا به أي بالماء الذي نزله من السماء بلدة ميتا بلدة مع هذا المكان ذلك سهل مؤنثة اللفظ مذكرة المعنى صح توصف بوضع مؤنث مذكر بلدة ميتا أي بلدا ميتا أحيوب رجل هذا الذي نزل من السماء مثل صورة الأولدة معاية يدخل ليس فيها نبات فإذا أنزل الله المطر عجبت النبات واخضرت وازدهرت من كانت تتم بعده يكون كذا أي من ذلك الإحياء الخروج من خروج الناس من خصم عند الله عز وجل وإنما هذا الله تعالى يكتبه لأن من عباد الله ذكر على ذلك زعم الذين وألن يبعث وحجتهم أنهم قالوا من يحيي العظام وهي رمي لأن كيف تحيي العظام رمى هل البعير صارت ترابا هذا مستنكر عندهم بعيد ولكن الله تعالى ليس مستنكر ليس ببعيد وأنه كما يشاهدونكم الممل عليه المطر فتحيا إذا نشجمع على إحياء الأرض بنزول المطر إلى على إحياء الأموات بعد موته وهذا لكن جلي واضح كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وثمود وعاد وعون وإخوان وزنا وأصحاب الأيكة وقوم كذب ذكر الله هؤلاء المكفرين الفائدة الأولى هي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس أول رسول قبل بل قد رسوله قبل كما قال ما قبلك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فقيل إنه شاعر وقيل إنه مجنون وقيل إنه كائن وقد قال الله تعالى طيب وهلك ما أتى الذين من قبلهم إلا قالوا ساحر أو وقال في قصص الأولى ليس عدد وهي النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان إذا رأى غيره قد أصيب بمثل مصيبته كان من المثل بلا شك وتوجه للمصيبة الفائدة الثانية تحقيق المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا كل وآخر ما ذكر كل كذب الرسل أحق عليهم عيوب الله وقد قال كل أخذنا بذنبه يعني كل واحد من المعلم فعوقب بأمن بمثله كل شيء كذبت قبلهم وأصحاب الرسل خلافهم الرسول صلى الله عليه وسلم حدث فيهم لا تنمحية يعني إلا ولم يعني تسلم منه غصب بعد القدر عبد الله وسلم ولا رسول قصد في من صحيح شيء هم الله فما جعلين في طاعة وواب ذلك إلا نفسه أتكلم والله أكبر بعين هذه المدة. وقد قال الله تعالى في النهاية وما آمن من إلا قد كذب قبل قتلهم وأفشى وتموت. أصحاب الرصد قوم جاءهم نبيهم ولكنهم قتلوه بالرصد وهي البئر أي حفروا بئرا. هذا قول موسى. والقول الثاني نحب الرصد هذا كل هذا هذا كذبوا رسول الله وتموت وهم قوم صالح في بلاد الهجرة المعروفة كأنه صالحا لن ي... وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. هذا التحدي فماذا فعل الله بهم؟ أقبل عليهم بالحلقة ورشوا فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وعاد بهذا كذلك أيضا عاد أرسل الله إليهم هودا وكذب يحتفظ يقول الله عز وجل ريح النوكرة هذا الولد. أرسل الله عليهم أنزاع العقيم جمع الله أدو من شيء أكثر إلا لا تقلنا من وكان ثم موته يقول نقوفا لكنها لا نفعل الأسوس والتي لا يرى ومع ذلك دمرت متدلة. وفرعون أرسل الله إليه نبي موسى عليه الصلاة والسلام وكان معروفا بالجبروت والعناد والاستكبار حتى انه تخف قومه قال لهم انه رب قال انا ربكم الاعلى وجاءهم يسوع عليه الصلاه والسلام نجعل ايات البينات ولكنه كذب فاراهم الله تعالى ايه كانوا يفتخرون بمن ما يراد ما جاء في موسى وهو السحر دعاء فجمعوا النبي عليه الصلاه والسلام كل السحر جمعوا والقوا الجبال والعصي والقوا عليها السحر فصار الناس شاهدين هذه الجبال والعصي وكانها ومن ايش وياه يدعين ورهب الناس كما قال تعالى والنصدع وجاءوا باستقام حتى انقاض السلام اوجس في نفسه خيفه لانه يعني شاهد ان كل الجو حوله تعابين تريد ان تلتهم مقابل عليه الصلاه فاوحى الله تعالى الى موسى ان اطع العصا فالقى العصا واتهم جميع هذه الحياه آيات الله إذ أن الحية هو معروف من مؤتسلات الكبر لكن تأكل هذا وكأن هذا يذهب بخار تأكل الجبال والمحمد يسمى الإمام سحر أمرا أسلم ولم يملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا ومع ذلك إيمانا تاما ألقي السحر الساجد وتأمر دموه تعالى ألقي السحر ساجدين ولم يقل سجد كأن هذا شيئا إذا ذكرنا كأنهم سجدوا بغير يقولون تعرف ما رأوا من العظيم. هل مع هذا مع هذه الآية الواضحة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام لم يقل إن هؤلاء لشتيمة قريبون وإنهم لنا لغائرون فهم أن يهجم ولهذا موسى لأن المسلمين مشهد فأمر الله موسى أن يخرج من مصر إلى نهج أشرف خلاف نحو أنا فرع الأحمر فهمت على الله. خرج من نبوه من بدء فتبعه لا على حنق أن يقضي على مقبول. فلما وصلوا إلى البحر قال موسى قال موسى قال كلا يعني لن ندرك إن يا ربي سيهدين. لابد أن أوحى الله إليه أن يخرج بعصا البحر الذي عرضه مسافات طويلة فضرب البحر فانفلح للأرض اثني عشر طريقا وصارت شيطع الماء كأنها جبال. وصارت هذه الطرق التي كان ريا من الماء وكان دلقا صارت طريقا يبسا بإذن الله. لحظة فدخل موسى وقوم عابرين هي إلى أهل من طريق البحر. فلما تكب المهم داخلين دخل فرعون نعم فلما كاملوا داخلين وخارجين إلى الناحية فالتبقى الآن دخل فرعون وقومه وعليه. فلما تكاملوا فتبقوا الناحية أمر الله البحر نفسه. فلما أدرك فرعون الغرق أعلم آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أمل أنه لم يقل آمنت بالله بل آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل لما على إدلالا لنفسه حيث كان ينكر على بني إسرائيل ويهاجمهم فأصبح عند يقر بأنه تبع البحر وأنه حل بنات يعني أنه مشي خلفهم ولكن قيل له الآن شاء تؤمن بالذي آمنت في بني إسرائيل وأنك من المسلمين وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فلم تقبل توبته لأنه لا يحب إلا حين حضره الموت والتوبة بعد حضور الموت لا يستجاب كما قال الله تعالى وليس يستجاب للذين يعزيان حتى إذا الموت قال إني تبت لأهل لا تنفع التوبة إذا حضر الموت. نسأل الله تعالى أن ينظره عليكم بتوبة ما هو ولكن الله قال يوم ننجيك ببدنك لتكون أن ننجيك ببدنك يعني لا بروح الروح فارقة البدن البدن ترابقي قافيا على الماء ما. لماذا؟ لتكون لمن خلفك مقصود هنا مثلا لأن بني إسرائيل قد أرعش بالفرعون ولو لم يتبين لهم أنه غرق بنفسه لكانت أوهام لمذهب لعله لم يغرق لعله يخرج علينا من أحد الأخرى. فأقر الله أعين بني إسرائيل بأن شاهدوا يبيعوا جسمه قال فلا لتكون من خلف المرأة المنام ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على إن شاء الله ما ذكر المسجد إلى أخوة موجود الذي ذا أصدر جدي محضرات الذي يعطي في رسول الأخير ما فيه طبيب الله إذا ابتدى يعطيكم والآن إلى ولكل واحد سؤال جدا ومن كان من أهل البلد فلا حق له بسم النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الرحيم. شيخ بارك الله فيك، نريد تعريف الإحسان على الله عز وجل. الإحسان على الله يكون من المرء وإيمانه إلى هرم وتخطيطه وتعذبه، وليس من أقسم على الله إن الله لأن الله أحسن قال إن من عباد من لم يقف مع الله سبحانه. والإحسان الذي يكون الحامل عليه الإعجاب بالنفس وبالعمل يعتبر ما يمكن أن الله يفوقه أبدا، بل بالعكس. ولهذا قيل للذي رأى تعالى صفة على نفسه والله لا وقال والله لا أقول الله لفلان، قال الله لفلان الذي يتألى عليه أن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأقول المسلم. الذي إذا صلت نامك بقدر قصر حتى لو صلى قبل الفجر لا تعرف أنت تعرف الآن الجمعة كل الناس لا يؤدونها إلا بعد الصلاة، لأن جمهور العلماء صفة أنها لا تؤدى إلا بعد الصلاة. ولا أعلم أن أحدا خالف وأدى فيها. أما أهل العلم فقد اختلفوا فيه، في فمنهم من يقول يدخل وقت الجمعة للصفة ماء الشمس جدرون، يعني دخول وقت صلاة الجمعة كدخول وقت صلاة إلى صلاة العصر. وبعضهم يقول كما يقول إن وقت صلاة الجمعة يصل بعد الساعة لم يقع يعني الساعة السادسة أي قبل الزوال مثل الركعة، وبعضهم يقول لا يدخل إلا بعد الزوال. فالمسألة خلاف، لكن نحن والحمد لله نحكمون في حكومة تتبع الشرع، ولا ينبغي الإنسان أن يشد على الناس. وليس قدر من هيئة كبار العلماء في المملكة المنع من أن يتقدم أحد من أئمة الجمعة قبل الظهر. المخلوع عليها أكثر أهل العلم وليست كلمة لا يتقدم جهاما ثم يكون هذا والأولى للمتخلف عن الجمعة. إذا أمر قال صليت في المسجد الفلاني عرفت، لأن عرفت خلاف العلماء. أما من الناحية العملية الواجب على الأئمة يتبعوا ما يأمره به وليه، لأن هذا من الأمور المباح منه. وأنا قلت قبل قليل لو إمامك قبل الفجر العمل من باب الفرض لعد يكره رائدهم أشبه جمعة قبل الفجر، نعم، لكن أنت الإنسان يدفع ما يأمره به ولا تكون. شيخ حسن الله يا شيخ، هل يجوز التعامل بالبيع والشراء مع رجل اختلط أموال الحلال والحرام؟ التعامل بالبيع والشراء رجل اختلط أمواله بالحلال والحرام، وهل يدخل ذلك في قول الله صلى الله عليه وسلم فما اتقى الشبهات؟ نعم، يجوز صلى الله أن يعامل من في ماله حلال وحرام البيع والشراء. فقد عمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهو حاضرون بأنهم يبيعون يأكلون الربا والسحت، اشترى منه مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرض واحد من اليهود وما مجلة اتباق من طالب علم حسن الفراج شرح ابن رجب رحمه الله على الأسماس النووية على حديث النبي عزوجل من بشير بين والحمد لله. فقد ذكر طيبه لنفسك إن شاء الله، حتى أن ابن مسعود طبعا قال أن اكتسب مالا محرما ثم انتقل منه إلى غير هذه شرعي المواعد فلا الله أثناؤه وعلى الأوعي نظلمه أو مأثم عرفت شيئا تعرفه بعين تجد مرة مثل أن يبيع عليك السارق ما سرق وأن تعرف أن هذا هو السوق هذا لا تشتري المهم راجع الرجل ومفيد جدا جبنا نعم إلى يعرف في وقال أقول لك صور مجلات من هذا الواحدة فيها صور نساء ظاهرة للعيان الخارج والداخل فما أدري هل الإنسان الممزق هذه صور من رامي منكرة وما أدري الهدف من إدخال هذه المجلات والله يا محب المجلات أشرت إليها لا شك أنها تكدر الخاطر تولد إحداثا والحزن يرد إلى بلادنا مثل المجلات ذلك أيضا يوجد المجلات الواردة إلينا بكل مناقضة للدين يقول ما الأخلاق ربما يرد الشيطان أكثر من قتل وأما متى تغيرها فإنه يحدث به أو يحصل به مفاسد أكبر أكبر من بقائه وهي أيضا لن تزول لو مزقتها اشترى بذلك ويحسن وأن تعرف أنه مثلا لو أن أحد أقدم هذا الاقتيام له السلطة من قبل ولي الأمر لكان في ذلك مفسدة ليس عليه هو فقط بل على كل الجميع ولا أخذ الناس صورة سيئة عن الدعاء ولهذا يبين كل حكيما فإذا كان تغيير المنكر يترتب عليه لا منكر مثل أضر على أنه لا يتغير فليجع ويسأل الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يرحم العباد أفهمت الآن فستترك ولا أخاطب المسؤولين نعم ما لأنه غير قادر ولهذا جاء الشكل حكمة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر به بدون شر ولتقع على الأمة خير وأن تشعر فنهنا التغيير شر من رأى منكم منكرا فليغير بيده خلاف إن لم يستطع فبالتالي تفرق الشر بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين التغيير من حيث هذا ذلك هو مره بالمعروف إن هو منكر حذر لك إنما اكتسبت لكل محل حرام عليك وإذا تغذى بدنك به فإن ذلك وما أشبه ذلك من المواعظ المعروف شيخ عفى الله عنك إذا كان رجل في بلده يصعب عليه أن يعمل في مكان لا يوجد فيه نساء حيث أن هذا البلد يكثر فيه عمل نساء فما الحكم شيخ؟ لأن المجالات التي تقوم بها النساء أكثر من المجالات في معظم الدوائر تجد فيها فما الحكم يعمل إذا كان بارك الله فيك يمكنه أن يعمل في مكان ليس فيه نساء فليدع هذا المكان الذي فيه نساء ويعمل لكن لا يمكن وهو محتاج للعمل يبين يعمل وليحرص على البعد عن النساء وليغض بصره واتق الله فاتقوا الله ما استطعتم يدعى ان نحن الان في مثلا يعني لو كنا في بلد النساء تخرج بس متطيبه هل نقول لا تخرج للصلاه تكون مملوك من هؤلاء النساء لا هل نقول لا تأتي بحواجز البيت لا تجدع إلى العمل في هذا المكان الذي فيه النساء والعمل غيره وأنت في حاجة إلى المال فأعمل واحرص على البعد عن النساء وغض البصر كيف إذا صلى خلف الصف رجل الصف الأول لم يقتل الشخص الصف لم يقتل فما حكم صلاته مع أنه جاهل صلى خلف الصف جاهلا منه يعني ما يعلم من هذا لا يجوز بينما الصحيح أنه إذا صلى خلف الصف أجل ولم يكمل ولم يكن وقد كمل الذي أمامه أن صلاته باطل وأن قرص وأن عليه الإعادة ولو كان جاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي الصف فأمره أن ما أتى صلاة ولم يقل هل كنت المشهد أو لا. لو قال ما حكم القبور من الطوب المسلح لن يبني القبور الطوب والإسمنت إلا للضرورة، فالبلاد الساحلية ربما إذا حفرت القبور نزل الماء فيها ولم يتمكن من قبر الرجل أو المرأة فيها إلا بهذا البناء الذي ذكرت، لأنه فإذا كان هناك قبور فلا بأس، أما مع عدم الضرورة فلا يجوز لما في ذلك من أهل الماء ولما رحمهم الله قيم، لأنه يكره أن يكون في القبر ما مسته النار، وبناء على ذلك حتى لو فرضنا أن القبر ليس فيه يريد طوب ووضعوا على المساشف عن بدلا بدل منهم إلى طوبا فهذا يكره عند العلماء، لأن الطوب مما مسته النار. فهمت الجواب الآن؟ طيب. حضرت الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. قل هل يلزم إذا اشتريت لولدك شيئا أن تعطي له؟ إذا كان له. كذلك رجل لا واحد هو نفس السؤال أوصى أن يصلي ابن سيدنا فهل تنفذ هذه الوصية؟ أما الأول وهو يجب صدقه بين أولاد للذكر حصل بهي هذا النوع كان العطاء تبرع، أما العطاء لسد حاجة فهذا يعطي كل إنسان ما يحتاج، فمثل إذا كان عنده ولدان أحدهما يحتاج إلى كتب إلى أقلام إلى دواء إلى غيره فيعطيه ولا يعطي الآخر الذي لا يدرس، احتاج أحدهما إلى معالجة يعالجه ولا يعطي الآخر مثل ما صرف في دواء هذا لأن الولد وعلاجه. كذلك النساء المرأة تحتاج إلى حلي هو لا من الثاني في رقم لذلك تشتري ولا شيء وانت ولا تشتري الولد جدا إذا هذه بالنسبة للنفقة. كذلك أيضا هما أحد الابنين يحتاج للزواج زوج والآخر ضيف لم يصل إلى حد الزواج فلا تعطي، وأما الوصية بعد الموت فهي حرام مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. هل لكم ملاحظات على مدد شاركين ابن القيم؟ هذا ابن القيم رحمه الله أكبر من أن يكون لي وأمثالي المصرحات، وإن كان غير معصوم لا تنكتاك ما تعرف هو شرح لمنازل السائرين، وأصل الكتاب المشروح فيه بعض الملاحظات يعني فيه ما يومي إلى شيء كبير في الدين، وإن كان المقيم رحمه الله حذر عنه وبين أنه بريء مما يتبادر من كلام فصل، وما كان إلا ويؤخذ من قوله وفعله، وأنا ما قرأت الكتاب من أوله إلى آخره لكن أقرأ المواضع بعض المواضع ما يمكن أن تجدها في كتاب وبعض المجال بالأول. فضيلة الشيخ إمام يصلي المأمومين والصلاة جهرية وفي أثناء الفاتحة تذكر أنها جهرية، هل يعيد الفاتحة من جديد أم ثاني؟ معناه أنه أثر بالقراءة أول أي أثر ثم ذكر أثناء الفاتحة فلا حرج عليه إن شاء ابتدع من إن أول يصيب لأجل أن يقرأ القراءة جهرا كما هو السنة، ويكون عوده هنا من أجل من أجل فعل السنة لا لمجرد التكرار، وإن شاء ابتدأ مما وقف عليه. لكن لو بدا لك ان احسن للناس من اجل ان يسمعوا فاتحه كلها ما يلزم في التساوي. نعم التساوي الوقت. صلى الله عليه وسلم. ما هو الحد الاعلى فيما يجوز التقاطه من اللغه الماليه الزمان لما يملك بالالتقاط؟ احسن الله عليك. ولا لما يجوز التقاطه؟ ما يجوز التقاطه في هذا الزمان من الحد الاعلى في المال. لا لا لا، هل تريد ما الذي يملك بالالتقاط او الذي يلتقط التقاط؟ الذي يملك بالالتقاط. اي يعني بين فرق. الذي يجوز التقاطه التقط لو يبلغ الملايين، لكن الذي يملك بالالتقاط يختلف باختلاف الاحوال باختلاف الناس. ففي زمن مضى الدرهم الواحد عند الناس غالية تتبعون الهمة، وفي عصرنا الآن يمكن 10 ريالات ما يهم، لو ضاعت 10 ريالات ما راح يدوره، اللهم إلا كان حول في مكان قريب. وكان أيضا بالأول لما كانت الدراهم وافرة في عيد الناس يعني لم والسيولة كما يقولون متوفرة، أيضا لو يظن 50 ريال ما يهم، لكن الآن بدأت تشح الدراهم، وربما نقول 30 ريال تتبعهم الناس مما تواصل الناس فيجب أن تعرف. شخص مسافر قدم وجد شخص يصلي العشاء قصر، هل يدخل معه نية صلاة المغرب ويأتي بركعة ثالثة؟ حلال. كذلك صلاة الظهر خلف من يجيب العصر. أنا أريد أن أبين لك أولا القول الراجح أن العشاء إذا أتيت لم تصلي، ما إذا وجدتهم يصلون إذا أدخل مع نية المغرب. كل إن كنت قلت من ركعة وأنها وأن فستتم صلاة قبل أن يقوم الإمام لما نقول عنه كان أخذ ثلاث شهر سلم ثم كمل معه في من صلاة. هذا أحسن ما أرجح ما يكون الأقوال. القول الثاني أنك تدخل تخرج نية العشاء وإذا انتهيت صلي المغرب، وهنا فاتك الترتيب من أجل إدراك الجماعة. القول الثالث لا تدخل لا بنية ولا بنية العشاء وصلي المغرب وحدك ثم ادخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء، لكن القول الأول هو أرجح الأقوال. وإنما ذكرت الأقوال وأنا لا أحب أن أذكر الأقوال إذا كان من الأقوال الصحيحة لئلا تسمع فتوى بخلاف ما رجحناه. كان أخذ بعض المحلات التي تنشر الشرق في التسجيلات الغنائية والتسجيلات وتحويلها إلى محلات النشر الخير، هذا العمل سامي. هنا ما أو الاكتفاء هل هو حقق؟ إذا كان عند الإنسان قدرة أن يشتري هذا المحل الذي عرف الشر والفساد يحوله إلى محل خير طيب، فهذا من أفضل الأعمال، لأن مصلحة هذا متعدية. ولكن يشكل على هذا أنك ربما تشتريه ثم يذهب ويفتح محل آخر، فإذا علمت أن هذا الرجل ممن يريد الشر فإن يكف إذا اشتريت محله، بل سيأخذ دراهمك ويفتح فيها محل آخر فلا يشرح. وهذا ربما يكون البلد لا يسمح افتتاح محل جديد أكثر فضيلة، لا شك أنه ينفع استريته وأنت وحولته إلى محل خير طيب. لكن إذا كان حصول مفتوح لكل من أراد أن يفتح ما شاء مشكلة، يعني قد قصد هذه الدراهم يريد الخير لكن ما يحصل ما تريد فصرفها في محل آخر أنت لك وللمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ. ما حكم تأجير المحلات على المحلات النسائية؟ لا أرى في هذا بأس، لأن المشاغل النسائية ليس فيها بأس، إلا إذا علمنا أن هذا الرجل ممن عرف بأنه ما يحيط للنساء ما لا يتلاءم مع اللباس الإسلامي، حينئذ لا لا لا. ونظير ذلك أيضا ال التسجيلات والحلاق، وحتى ذلك خياطة الرجال، حتى خياطة الرجال ربما يكون ما لا يجوز ما كان بالك. المهم كل إنسان تعرف أنه يستأجر منك هذا المحل ومن أهل ليفعل به المحرم، فإنه حرام عليك أن تؤجر، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذا كان في قص يعني بنفس المحل يعني إيش؟ في قص الشعور للنساء بما يسمى الكفيرة، يعني من ضمن المحل من ضمن المحل يعني إيه؟ إيه إذا علمت أنه لهذا فلا تجي. إينا ذاك الله. بسم الله عليك شيخ، سمعنا أن التقاويم الموجودة الآن فيها تقديم 5 دقائق بالنسبة لصلاة الفجر أو غيره، فما النصيحة في هذا؟ هل التقويم الموجود الآن تقويم الملك فيه تقديم 5 دقائق بالنسبة للفجر فقط؟ أنا غير الفجر فليس فيه شيء، لا كثير من دقيقة أو دقيقتين، ولهذا نرى أن الأئمة يجب أن يلاحظ في أذان الفجر يتأخروا 5 دقائق، وهم إذا تأخروا 5 دقائق ما يضر، يعني مثلا لا يقدرنا ان التقويم على الفجر تماما وتاخر الفجر 5 دقائق لا يضر، لكن لو تقدم دقيقه ضر، لانك لو تقول في الاذان الله اكبر قبل دخول الوقت، فلو ان انسان يرقب الشمس عند الغروب واذن وقد بقى على قرص الشمس من ابي الهلال مثل الهلال فإن أذانه لا يوم، لأنه كان قبل الوقت، فكيف إذا كان يؤذن قبل 5 دقائق وتجد لم يؤذن ينتظر متى يؤذن ثم يصلي على طول، إما إنسان مريض وإلا إنسان فيه نوم وإلا امرأة محصورة تنتظر متى يؤذن، فالمهم أن أوصوا المؤذنين يتأخروا 5 دقائق في أذان الفجر. وإذا خشي يا شيخ من يعني من كلام الناس مثلا 5 دقائق ما يصير في كلام، لأنه ما يمدي أول من يزن وآخر، الآن في بين المؤذنين بعضهم 10 دقائق. ثم يا أخي الشيء الذي تفعله لله لا تخشى من غيره، تفعله لله لا تخشى. نعم صور الباصور مجلات الإسلامية التي فيها صور إيش؟ مجلات الإسلامية التي فيها صور تكون بيعها إذا كان مياه التي فيها الصور تمام الإيمان أن لا يجعل الإنسان مجلته هناك مجلات معروفة، مجلات صور، مجلات أزياء، هذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا اقتناءها. هناك مجلات المقصود فيها ما فيها من الأخبار والكلمات، لكن يوجد مثلا صورة المتكلم، صورة الكاتب، صورة مثلا مشهد، هذه ليست حرام، ولكن هل يجوز أن تقتنيها أو لابد أن تطمس على وجه كل واحد؟ الظاهر لا يجب أن تطمس على وجه كل واحد لأنه غير المقصود، والإنسان اللي يشتري مثلا صحيح من الصحابة هذه لا يوجد الصور إطلاقا، ففرق بين مجلات أو صحف معدة للتصوير وبين مجلات معدة لغير التصوير لكن فيها صور، الأولى حرام بيعها وشراؤها واقتناؤها والثانية لا. يقول يا شيخ أحسن الله إليك، مقاطعة الجيران والأقارب الذين في بيوتهم دش نعم مقاطعتهم من نعم يجوز لشيخ لا تجوز مقاطعته بل تجب صلته لأن النصوص السلة بين الله بل إن الله تعالى قال والدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك شرك به فلا تطع فهذان والدان نعم وصاحبهما في الدنيا معروف فهذان والدان أبوك وأمك كلاهما مشرك وقد بذل الجهد في أن تشرك بالله ففعلوا الشرك بالله ودعوا إلى الشرك بالله ومع ذلك يقول الله لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف صلة الرحم ليس بها نص واحد يقول صلوا الأرحام ما لم يفعلوا المعروف الواجب صلته نعم لو علمنا أننا إذا قطعناهم تاب المجان الصحابة من هذا فهنا نقاطع جواء حتى يتوب قراء كذلك لو كان إذا أتينا إليه وهم قد فتحوا الجهاد على التشويق ثم نحيناهم عن ضغط لم يبالوا بنا وأن وأبقوا الجهاد بين يعني يشتغل فهنا لا تتكلم لأنك إن ذهبت شاركتهم في المعركة. أسأل الله عليكم الإمام المكلف بصلاة بالله مكلف ويخطئ كثيرا في التلاوة يعني إمام راتب نعم طيب. ويخطئ كثيرا في التلاوة للحافظ اللي خلفه انه يرده مع الخطأ الواجب إذا كان إمام الراتب وهو يخطئ في القرآن المهم أن تبلغ الجهات المسؤولة عنه لأنه لا يحل للجهات المسؤولة أن تجعل إماما راتبا وهو لا يخطئ فالوظيفة المأمومين هنا أن يبلغوا بلغنا وكذا ولكن ولا فائدة طيب. هل اللحن يحيل المعنى؟ يعني ممكن يخفض مرفوع سؤالي هل يحيل المعنى ولا لا؟ إن كان هل يحيل المعنى فصلوا خلفه ولا بأس وإن كان يحيل المعنى فلا تصلوا خلفه أطلبوا مسجدا آخر بعده نعم لا بس لا أنت لك الحق إحنا نقصد بأهل البلد الطلب اللي عندنا ولهذا منع لم نجب الأخ الذي يسأل عن الكذب لأن هذا موجود في الدرس مسؤول عنه نعم أين اين يقول البلدان لان التقويم مبني على اساس في كل البلدان سواء في القصيم او في مكه او في جده او في اي مكان لا اخذت سؤالك ولا خير عفو بينك الله يحسن عملك هل يجوز للزوجه ان تشترط على الزوج السكنة بمفردها بعد أن كانت تسكن مع والدته ووالده أن تشترط ولا أن تطلب يعني فرق تشترط هذا عند العقد أن تطلب أحتمال أي أن تطلب وهل له حق في طلبها إذا كانت الزوجة اشترطت عند العقد ألا يسكنها مع أحد والتزم بالشرط وجب عليه الوفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج وإذا لم تشترط هذا وجرت عادة الناس أن يسكنها مؤنث فليس لها الحق في المطالبة لأن هذا هو العرف أما إذا كانت في بلد جرى العرف بأن الزوج من دين الزوج مع أهله معروف كالمشروع فمثل نحن عندنا الآن جرت العادة أن الزوج يرحل يسكن زوجته ومع أهله، لكن هناك طائفة كبيرة من المجتمع يعرف الناس أنهم إذا تزوجوا سوف يجعلون لها مسكن خاص، فيكون هذا كالمشروع. بقينا فيما إذا كان لم يكن هناك شرط ولا عرف وسكنها مع أهله فلها أن تطلب الانفراد إذا لم يمكن العيش مع أهله، لأن أحيانا يسيء الأهل إلى الزوج إساءة بالغة، لا سيما إذا رأوا أن الزوج يحبها تجدهم يسيئون إليها وينفرونها من البقاء معها. فهؤلاء لا شك أن الزوج قطع الانفراد. ما يعني يقول لوالدي أحسن العشرة مع الزوجة والمجال، وإذا لم تحسن العشرة تبقى المسكينة في نار طيلة حياتها. ثم إذا خرج فيها وانفرد ممكن أن يبقى والدي يأتي إليه في الصباح والمساء عند الحاجة يبقى عندهما يوما وليلة. شيخ حفظك الله، سؤال أن كثير من المسائل الخلافية التي في كتب أهل العلم رحمهم الله ويكثر أحيانا فيها الخلاف وربما يصعب التحقيق فيها، السؤال قد تطلب الوالد أو الوالد بعض الأمور التي فيها خلاف بين أهل العلم من الولد من ابنهما، فما يصنع الطالب في أمر قد لا يرجحه وهو طالب علم؟ أمثلة على ذلك كثيرة، كاللحوم المستوردة مثلا، كاللحوم المستوردة الذي جرى فيها الخلاف في جواز أكلها وعدم الأكل مثلا، كذلك القبور الوالدين يقول هذا من هذا اللحم أو يقول لا لا يقول إيه إلى لنا به منه وهو لا يكفي مثلا. نعم هذه من المشكلة، يقول مقصود كان اللحم يجي من اللحم، لا يريد النوع هذا النوع النوع صمره يجي ذلك، لا يريد النوع الذي جرى فيه الخلاف خارج الذي جرى فيه الخلاف الذي يريد الخلاف من خارج. نعم نعم إذا قال ولي نحن ما نبي، لا يريدون، طيب نحن نريد، نعم يقول يجب أنتم تريدون اللحم يجيبوا بدلا، ما يريدون بدلا، ما يريدون غيره، لا هذا هو السؤال صمعي. طيب وهل إذا نحن ضعف العادة أمنع من الدجاج الوطن هل يمتنعان من الأكل؟ لا يمتنعان، لكن يريدون هذا ولا تارة يريدون ذا يجيب لهم لحم غنم بس مشكلة لما جرت على هذا يعني لا بأس، لكن أحيانا يريدون هذا يرضون مرة بهذا ومرة يريدون هذا الحكيم يستطيع التخلص من هذا، لكن تجي مثل القبور وزيارة القبور إذا كانوا يرى أن المرأة لا يحل لها أن تزور القبور وأبت هو طلبة أمه أن تزور يعني لا يذهب فيها، لأنه قال إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فيقاس عليه كل معصية من طلبها الأب والأم فلا يطاع بها الولد، فلا يطاع ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن فيه أشياء كما في أشياء يمكن يختلف الولد والوالدين فيه هنا لا بأس من الاختلاف، لكن هو نفسه لا يفعل، لا يعطيها الأم وحدها، أما هو لا يصنع. أين عندنا جائزة؟ لا هنا مشكلة غير هذا، يعني في واحد يقول ان ابوه يرى حل الدخان وهو يرى التحريم، فيقول له ابوه اذهب يا بني هذه 10 ريال اشتري لك الدخان. هذه مشكله، انه يرى انه حرام والاب يرى انه حلال. لا هذه من اصعبها. ثم قد يكون الولد ايضا الاب ليس عنده مال ويقول اشتري لي من مالك. ومثل القاف عند اهل اليمن جاء في الحديث وسكت عن الشاء رحمه بكم هل يوصف الله بالسكوت؟ من اللي قال؟ من قال الكلام؟ ما قال احد. لكنه جاء في الحديث. ايه حديث عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا كان الرسول قال وسكت عن الشيء، هل يمكن ان احد يسال هل يجوز ان نقول ان الله رسول؟ يعني ما يوصل. ها؟ يوصل. يوصل. يعني على ظاهر. سكت عن اشياء يعني لم يحرمها. رحمة الله. يحتمل قطعا اذا كان سكت عن اشياء لم يحرمها انه لم يتكلم بها. لكن السكوت من حيث هو بالمعنى يعني اللغوي، السكوت يطلق على عدم الكلام. ويطلق على عدم اسماع الكلام. ومن ذلك قول أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فوثق الرسول السكوت مع أن يقول ما تقول. فالسكوت من حيث اللغة العربية يطلق على هذا وهذا. أما بالنسبة لله فإذا سكت معناه يتكلم على من؟ إذا سكت عن أشياء لم يحرمها فهو ساكت. عرفت؟ وبالمناسبة هذه أنا أود أخواني طلبة العلم أن لا تعمقوا بما يتعلق بالصفات. يأخذ الأحاديث والقرآن على ظاهره ولا يسأل، لأن ما يتعلق بصفات الله من دين الله. فإذا كان الصحابة لم يسألوا عنه فليتعمل معه. ولهذا قال الإمام مالك الذي سأل عن الاستواء وكيف استوى قال له ما أراك إلا مبتدع، وقال السؤال عن هذا عن هذا بدعة. نعم إذا ذكر سؤال أنا وذكره في الأربعين ما تكلم، لكن عندما أثبته يثبت. الأخموس يقول انتهى الوقت لأنه أذن داخل يتوضأ والنظام يتوضأ بعد 4 ركعات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.